بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات على واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام أولئك هم الغافلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Thank you.

لصاحب هذا المقام الفاتحة.